الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه والذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 131 132 133 سورة بقرة آيات نمبر 130 131. نمک کے سبق کی ابراہیم علیہ السلام و سلام کے سلا تعمیر بیت اللہ شریف کو دعا کے اللہ کا سوال سے ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. یا اللہ، موږ خپل ځان دپاره تابعدار او فرمان بردار وګرځو. یا الله، زما اولاد هم مې په مله تابعدار او فرمان بردار وګرځو. اسلام دین فطرت فضل دین باندې حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام راغلی. څومره پیغمبران د آدم علیه السلام نه واخله، پیغمبر علیه السلام پورې ټول په دین اسلام باندې راغلی. ابراهیم علیه السلام دغه سوال کوي چې یا الله، ما په دین اسلام باندې خالي مطابق دین اسلام څه شی دی؟ د تابعدارۍ او د فرمانبرداري دین دی. نو یا الله، ما په دغه دین باندې زما استقامت نشي کړي، زما اولاد اهم خدای ته دغه دین باندې قائم او دائم وکړه. الله ته سوال. په دغه تابعدارۍ او د تسلیم په دین باندې ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته الله کوم مقام ورکړ؟ د ټولو امتونو دوی کاغه یهود دي، هغوی به وي ابراهیم علیه السلام زمونږ دی، نصارو به وي ابراهیم علیه السلام زمونږ دی، مسلمانانو به وي هغه زمونږ دی، تر دې حده پورې چې د مکې مشرکان هغوی به وي ابراهیم علیه السلام والسلام زمونږ دی. هر چا دا دعوه کوله ابراهیم علیه السلام سره د مینې او د محبت اظهار کړ. الله حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام له په دنیا کې عزت ورکړ او په آخرت کې الله ولا عزت ورکړ. دا عزت، دا احترام په دنیا او په آخرت کې دا د څه د برکت ملو شو؟ دا د اسلام د برکت، لأن عقیده د توحید د هغه په زړه کې راسخه او مضبوطه وه، هغې باندې قائم دا اول نه تر اخره پورې. الله د هغې عقیدې د توحید د برکت نه ده ته په دنیا او په آخرت کې غوروالی او بهتري ورکړه. الله په دیني آیاتونو کې که یهود دي، که نصارا دي، که مشرکان دي، که مسلمانان دي، که هر څوک دي، هر دین سره، هر مذهب سره تعلق ساتي، الله ورته فرمایي اشاد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ده ملت الدين رغبه اختيار نقم مقام في عهد من الاشهر عهد الدين سبيل الله فقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ترى عقيدته وجميل دعوته مع عقبه قد يدخل دعوته غلطي او دعي والي ابراهيم عليه السلام من سورة الغنبران في عقيده عقب عقيده التوحيد على انبرداله عقيد سوره بأن لا دا وحدانية دعوة امت سورته رسول حضرت نوح عليه الصلاة والسلام سورة عراف في الله فرمائي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كان رسول عليه الصلاة والسلام قوم تقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون في الأعراف وفي الأعراف في الله فرق وصالح عليه السلام ذكر كي صالح عليه السلام قل قوم تقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله إله وكلكم مشرك من درس الأعراف صعب عليه الصلاة والسلام قال قوم تقول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلا ولا عبادتك بل كل عبادة لا يخشى قالت موسى عليه السلام في طاهاتي الله فرمى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وعن عيسى عليه الصلاه والسلام فرماي سورة مريم وان الله ربي وربكم فاعبدوه ما تكلموه تمام رب الله دي خاتم رب الله دي هذا صراط مستقيم او ترني على خلى بلد بتوحيد لا لا بوحدانيات هذا صراط مستقيم ذات الشمرة في عنبران شراغلي دي بقول ان دغى مشتركة دعوته يودع الله عبادتك بدلت عبادت من كاي يسعرون اليقين دانم جميع عالم لا معبود إلا يقين دانم جميع عالم لا معبود إلا هو ولا مقصود إلقا من ولا موجود إلا هو كتير لا بدستاري كتير لا إله إلا الله كتير لا بدستاري جیا تنها سخنداری مجو از غیر حق یاری لا تفاح الا هو زکتمند دا د ټولو پیغمبرانو مشترکه دعوت ځکه الله وایي خدا غوښتا چې ما استو قریبا خدا غوښتا چې ما استو قریبا و بابا لم يقل اني قريبا كلا وجدت عن الدين تا حاجتنا تا نمزعي تا فريشانين اغزا قطنو اغبرت كيش قطنو نشف تا فريشانو قطنون ولا دي مجاد عبادت لا يقوم دي بعد السجدي لا يقوم اغب لا بل سيدين الله ويقوم الله دي دا ابو جهل جيل حسرما رسو صحابي شيري عطام رضي الله تعالى عنه خلقي خطي مصاوصة مسلمانان ومصا مكرمة خطتا دا ابو جهل دا جي عطرما دا حقشي تقفحي لارة فمندر لارة استيك فينا هذا طرف اوريده د کیشه په دلاب کې غالي مخالف راغی د کیشه د غاښېدو یاره نور خلق دا فیصلہ وکړ زمونږ خپل معبودان خپل بوتانو ته آواز کوو زمونږ امداد نشي کولی چې د محمد صلی الله علیه وسلم رب مونږ ورته آواز نه کړی بل رب مونږ نشي خلاصولی شیشتے والا اوارو یا اللہ تو ہم اندہ انداز کی تو ہم دلے تکلیف مطرح رکھ لائے ہم کا نجات ہے اکرامہ سوچے تو کہ اللہ نہ علاوہ بلکو بچکول والا نشتا نجات دہندہ بلکو نشتا وما تکلیف لرکول والا بلکو نشتا نجیا ولی زدگا اللہ نہ تکتا کم خواب جو تکتا فأوتكت زخل أسنكي فلم تكت زخل أسنكي أو فقع اللعبي كمينغا طول أغار نبغير نجات نكو هاتلولي فكشتين وقت رأسيكي رابع في غمر عليه الصلاة والسلام فيما تكلمه ولا يتجن مسلمانش ليس مسلمانش نعيزة منه زمينغا تكلمون للرسول والا زمينغا فريخانو ختمون والا من الغمور ختمون والا من العزت راكون والا من الزلت راكون والا بل هشتو كيشتا جلاولا اللعنة بقى يو داري وطا توقعي كم رفي غنبران كي راغلي فشولو كي شتا تكليفهم راغلي كولو اللعنة عواز كريلي هذا تكليف عبيدة بلتا مدل رسولو غفتنا ندا كريلي كيف دلو اللعنة غفتنا كريلي نوح عليه الصلاة والسلام أواسل لخل التكليف كثر قولنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لنا كما من ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قول أواسل قال رب انصرني بما كذبوه يوسف عليه الصلاة والسلام أواسل ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كما ما عندك جلال فدنيا وآخرة رفعني مسلما والحكمي للصالحين فرق الغنبان الله كنت قاوات كره فالفريادي وتغوان كره حرف موسى عليه الصلاة والسلام فرمان فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تختلف نزل كل خلاص لك تقول نزل تنزل نزل تنزل نزل تكون كثيرا فما جانك أو الله تسالك يا الله إني بندو بك نحن مكافر حضرت أيوب عليه الصلاة والسلام فسخت بماله فتكليفك الله ترسخت إيجوك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لأن أصبر أبان رحمك ما تكليف رسيد لي لأن هذا ما هذا التكليف للرسول ولا ملك نشتا بغير الصام زكريا عليه السلام تحاجبت يقصد أولاد الله صدواء أولادك لأن لا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين انت اواز نہیں کرے بابا اواز نہیں کرے کاکا کی اواز نہیں کرے اصحاب بابا کی اواز نہیں کرے محمد کی اواز نہیں کرے اللہ کی اواز کرے یا اللہ تو زمانہ ہے پورا بکرہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ دعا کر کے اللہ کو راضی دعا ہوا پیغمبر علیہ السلام فرمائے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بنت المصاب ذلك يوضع الله من أمدار جسدي بنت زمون مقبل نظر با اللہ ساعت بکرد و حد ترکن زمون نظر کش یو با اللہ فضاعت زمون نظر دی زادت کور رفیقم بران ساعوتی زادت من داخلیتی و انبر دعوتی قرآن من نظر مطالبتی د قران مجید هر پاڼه چې اره هغه موږ ته دغه دعوت راکوي چې د الله وحدانیت د الله نه غوښتل د الله نه خپل انباد غوښتل د خپلو تکالیفو لرې کول هغه د یو الله نه جهاني فکر و نظر لا اله الا الله جهاني فکر و نظر لا اله الا الله مطاع اصل خبر لا اله الا الله لذكر حق مطاعي عزيز كافر لذكر حق مطاعي عزيز كافر نزيد كفيك خبر لا اله الا الله فهي نفيس لدولة اگر مجيب نيجاه یہ نبی یہ دولت اگر مجھے مل جائے دولت خام سحر لا الہ الا اللہ نجوم خمس قمر بھی فریب دے نہ سکے نجوم خمس قمر بھی فریب دے نہ سکے خلیل کی ہے نظر لا الہ الا اللہ یعنی تمہیں سبق والی ابراہیم خلیل اللہ دغه نظر په ثابي په الله دی دا نمرود نظر هغه په اور باندې په اسبابو باندې او د ابراهیم علیه السلام نظر هغه په لا اله الا الله هغه په الله نجوم خمس قمر بھی فریب دے نہ سکے خلیل کی ہے نظر لا اله الا الله صحیح بھی بحر معاصی میں غرق ہو جاتی صحیح بھی دخل معاصی میں غرق ہو جاتی نہ ہو تصاف اگر لا الہ الا اللہ اور ہر ایک بھر رہے مصروف یاد حق ایک ہی کیوں ہر ایک بھر رہے مصروف یاد حق ایک ہی بطول ذرہ بطول کائنات دجی ذکر سبھی اقب اللہ جان بلا خبر رکل با اللہ اللہ اللہ وزر جو ہو کے فجر لا الہ الا اللہ دا اوہی بوٹی دا تول کائنات دا اللہ طرف سے آواز کو اے انسان اے غافل انسان یا تو ولی بلکا تا آواز کو عزت دا دنیا و دا آخرت آغا بسکے لی آغا دا اللہ سنوما بسکے لی دا وحدانیت عقیدت لی ابراهيم عليه الصلاة والسلام دا من سبق من وعي ابراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم عدل عزت ورته تخل ورته تجيب عقيده دا توحيد دا مطلق ومزموط ولاو نزك مدر دا عزت ورته دي وقف بي الله فرمعي خبق البي احمق بي تجيب ابراهيم عليه الصلاة والسلام دا جيننا جل جين اختياري شاغلة تخليم جيني د فطرت دین دی دین اسلام الله فرمایي ومن يرغب خوب څه وبلي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او الا من مگر هغه کار به رغبت کوي او اولي به نه به مني فقیه نه کوي چې هغه قنقل کیدان خپل احمق کیدان خپل ځان هېر کړي هغه کاري به دا دين إبراهيم علاوة جل دين إسلاري أو كهات المنل الله والسوس والسوري سكري والسوري خر والسوري أغبى دين إبراهيم بل دين قبيل بقى الله فرمي ولقد اصطفيناه فتائي ترى غروالي ورسلي من دي إبراهيم عليه السلام لها في الدنيا في الدنيا في الدنيا في جادة تسمع عزت مروسه في كل قومنا في يهود دي نصارى دي في مصرقان دي هر كل شيء دي أغيوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام زمونا دي في الدنيا في الله لي عزت ده نمروض مرا ليه فقط في ده باقنا دعوة سريعة أحد ليه سنا بشي ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرد الدنيا في عزت ورد وإنه أو بخطة إبراهيم عليه السلام بطل آخر في الآخرات لم ينسوا على شيء لم يكونوا بندقاء ونبي نكمل لدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجين باندشو من الله صالحان أنا أقول من الله دنيا وفي آخرات في سامور الحالة سريطة بيانة إذ قال له ربه هذا وقت سؤول يتردد عقلا تكليفا فرمان بردار قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتجواب ورقى الله أسلم سو يا الله ذكى بداري لرب العالمين لرب المخلوقات يا الله ذكى تستاكى بداري هذا حكم فرمان بردار يا الله داري مخالفة فرمان او دا آخر يواز فصل او نمان إبراهيم عليه السلام تبا الزمن ناس فر بسوط وشيط سي كيف ساس الجن او ساس المر في عبقى عقيدة التوحيد داني ويقوى بها إبراهيم وشيطك ان فضل خبر بعضي إبراهيم وإبراهيم عليه السلام جميل كل جميل ويعقوب او يعقوب عليه السلام من بقى وشيطك كل بطير دا ويعقوب ذات مركوسي نبيا خدا معنا كفر اما اخرى إبراهيم عليه السلام وشيط كرسكل زامنك او يعقوب عليه السلام وشيط كرسكل زامنك كمركوش نوك رب دبي عقل منصوب ويعقوب دبي غر عقل منصوب عقل ووسع إبراهيم ووسع بها إبراهيم وسيطه تفدقه دين الإسلام داني بفرمان برداني فدين مقارن فاقصدو دفارك إبراهيم وإبراهيم عليه السلام بني اقتل زمانك ويعقوب أو يعقوب عليه السلام تندغ وسيطه نقول بعد إبراهيم عليه السلام مسيحي او د اسحاق علیه السلام زوی او دا د ده په زمانه کې موجود و ځکه الله وی فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب اسحاق زوی ورکړو او د هغې نه وروسته به یعقوب زوی ورکړو چې دا ورته په ژوند باندې وي نو ابراهیم علیه السلام وسلام خپلو زامنو ته اسحاق علیه السلام ته او داسې یعقوب علیه السلام ته دا وصیت کړی چې تاسو په دین اسلام باندې خاین پاتې ووفا بها ابراهیم وصیت کړی په دین اسلام خاینېدو باندې ابراهیم ابراهیم علیه السلام دلیل خپلو زامنو ته ويعقوب او يعقوب عليه الصلاة والسلام دغ وصيت كرو هي يا بني اي زامن ان الله بيشك الله فاس اصطفى لكم الدين غرس ريسات دفار دين الاسلام فلا تموتن فاستاس المر الا وانتم مسلمون مبسطات مسلمانا لان استاس المر اغا فلا اله الا الله فاقدة توحيد بندي لا يتوقع في مشركان وكافرين لنفسه دبارة سبق يغلوان ومن يرغب أو صوب تتوغل عن ملة إبراهيم الدين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من مدرها صوب صحيح نفسه كلي وقف في الخلزان فمقل في الخلزان ولقد اصطفيناه وقتا اشرف ورسول منذرا يعني إبراهيم عليه السلام دراسي الدنيا في دنيا في وإنه جيس قديم في الآخرة فاخرة إلى من الصالحين ذا الله ذني كانوا بندقان مي إذ قال له ربه تعالى وقت إذا تردد أسلم تابدارك قال إبراهيم عليه السلام وتأفرمائل أسلمت لرب العالمين بتابدار رب مخلوقاتك ووصى بها إبراهيم وشيت كلو قدر خبر بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه كل زامنك ويعقوب ويعقوب عليه الصلاة والسلام هم دغ وشيت كلو شيرو با وشيت كلو لا بني يا إذا زامنو إن الله بيتك الله فات اصطفى لكم الدين ذرت لي ستاس دفار دين الإسلام فلا تموتن فاستاس مهره اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر کتاس مسلمان آنے صرف اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم و انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا الله تاخير التوحيد باندي من مرد پور قائم یا اللہ ہمیں لکی مرد راولی ساقید توحید باند راولی یا اللہ ہمیں لکی شکریات و شکریات میں محفول ہے کسانی جو قوت و تو فرمو نمی سامان کے ساتھ شیخ عمر علیہ السلام سے نوت کر کے جن جن کر راولی یا اللہ شیخ عمر علیہ السلام مخالفت یا اللہ زمین جزرون و عباسی زمین جزر و رسوک و عباسی یا اللہ تسلیمت و عمین و قائم دائم لگ وصل اللہ تعالی علی خیر حلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعی برحمتك یا ارحم الراحمین.